أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، فإني في بداية كلامي أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أريد أن أقف اليوم وقفتي معكم في هذا البرنامج. وقفتنا اليوم مع آية في كتاب الله، ثم منها ننطلق. يقول ربنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تاني: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لابد أن احنا نقف اليوم وقفة عميقة مع هذه الآية. السؤال الأول في هذا السياق: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، من الذي يعظ من؟ من الذي يوجه من؟ من الذي يرشد من؟ عجيب إن إبراهيم عليه السلام الابن هو الذي يوجه آزر الأب، هو الذي يرشده، هو الذي يريد أن يأخذ بيده. وهذه وقفتنا صورة مقلوبة. نعم، صورة مقلوبة، أن إبراهيم الابن هو الذي يهدي أباه، هو الذي يرشده، وأبوه الذي يجب أن يربي يحاربه ولا يستجيب له، بل يتوعده، يقف في طريقه إلى الله. شيء عجيب. السؤال هنا الذي يجب أن نقفه وقفة صادقة: هل منا اليوم في بيوتنا مثل آزر؟ مثل آزر؟ كم منا يشبه آزر في التصرف، في السلوك؟ إخوتي وأحبتي، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أريد أن أسأل سؤالا بمنتهى الصدق، وبعد أن تكلمنا في وقفة مع البر، ووقفة من واجب الأبناء في واجب الأبناء تجاه الآباء، لابد أن نقف اليوم هذه الوقفة، الأبناء الآباء والأبناء، التربية. إخوتي، هناك آباء، ودعونا نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، أن هناك أبناء، هناك آباء بدلا من أن يهدوا أبناءهم يضلون أبناءهم، هناك آباء بدلا من أن يأخذوا أبناءهم إلى طريق الله يحاربونهم إذا أرادوا أن يسيروا على طريق الله. أنا عندي نماذج لآباء يحاربون أبناءهم، كانوا يعني راضين عنهم كل الرضا لما كان الولد يروح السينما، ولما كان الولد يروح النادي، ولما يخرج مع أصحابه، لكن لما بدأ يأخذ طريق المسجد ويلتحي ويقصر صارت المسألة فيها خوف وفيها قلق، وصل إلى حد الشدة والعداوة والقسوة. أنا أعرف إن بنات كنا قرة عين آبائهن وأمهاتهن، لما كانوا متبرجات وعايشين حياتهم زي ما هم عايزين، لما انتقبت البنت أو كادت أن تفكر في النقاب يعني قامت عليها حرب البسوس في بيتها، واشتعل عليها البيت نارا. السبب في ده عجيب، الأب والأم. إن هناك آباء، مش عارف أقولها إزاي، لا يتقون الله في أبنائهم. نعم، إذا أراد الناشئ أن يسير إلى ربه كان حجر العثرة بينه وبين هذا الطريق هو أهله. قف معي هذه الوقفة مع قول الله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قال القرطبي وغيره ومن قبله الطبري أن هذه الآية نزلت في أهل الجاهلية عندما كانوا يقتلون البنات أحياء، يدفنوهن في الرمال خوفا من العار، يعني البنت تولد كده فيدفنوها في الرمال، يقتلونها حية. أنا عايزك تتصور هذه الصورة، أو تتصوري هذه الصورة، ابنك الصغير الذي تحبه، الذي تتمناه، الذي ترجوه، الذي يمكن أن تفعل أي شيء. سبحان الله، يعني كم من الناس حتى يعصون الله والمبرر الأبناء، هذا الابن ممكن أنك تقتله بإيدك، تخنقه كده لغاية ما تقتله بيديك، ممكن تدفنه بإيدك، ممكن صورة غير متصورة. أنا عايز أقولك أن شرا من هذه الصورة صورة الجاهلين التي نستقبحها، إن الأب يدفن بنته حية في التراب حتى تموت. أنا أرى إن جاهلية العصر الحديث خلفت صورة أسوأ من هذه الصورة ألف مرة، بل شرا منها ألف مرة، عندما تجد أب يأخذ بيد ابنه وابنته إلى النار عامدا متعمدا. أيوة، طبعا الجاهلين كانوا في منتهى القسوة والشدة، أنهم كانوا يعيدون البنات أحياء يقتلوهن. لكن أنا عايز أسأل إخواني وأخواتي وأبائي وبناتي وأبنائي وبناتي، وأسأل حتى يعني الإخوة اللي جزاهم الله خير القائمين على هذا العمل معنا اليوم، وهم جنود مجهورون أنا أقصد أن أذكرهم كل يوم حتى يعلم الناس أن يعني هذا العمل ليس جهد واحد، إنما جهد مجموعة وفريق. أنا أريد أن أسأل كل هؤلاء، الأب الذي لم يعلم ابنه الفاتحة، فاتحة الكتاب، في كم شاب عندي عنده 20 سنة 25 سنة أبوه ما علموش قراءة الفاتحة أصلا، لم يجلس معه يقصد أن يعلمه إياها، هو ده مش قتله؟ ده مش قتله، قد يكون يعني شر من القتل. المسجد، الأب الذي لم يأخذ ابنه إلى المسجد، الأم التي لم تعلم ابنتها كيف تلبس الحجاب الشرعي بل تحاربها في ذلك، هو ده برضو مش نوع من أنواع القتل؟ المتنبي بيقول إن القتيل مدرجا بجروحه مثل القتيل مدرجا بدمائه. إخوتي، الذي يحارب ابنه يحاربه وهو في طريقه إلى الجنة عشان خايف عليه من الدنيا. هو دي مش شدة وقسوة؟ نسأل الله العافية. إخوتي، ونحن نقف اليوم هذه الوقفة مع هذه الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. نسأل أنفسنا سؤالا مهما جدا جدا، بيوتنا كيف حالها؟ أولادنا بصدق من الذي يربيهم ومن المسؤول عنهم؟ فعلا نحن نربي أولادنا على الكتاب والسنة؟ ننشئ في بيوتنا قمما، أبطالا، جيلا يبني وينتصر؟ إخوتي، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى والطبراني من حديث الأسود بن سريع، أسود من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مشهور على ألسنة الناس لكن أنا عايزك تتأمل فيه النهاردة كده تأمل، يقول رسول الله: كل مولود يولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيأخذه أبواه مسؤولية الأب والأم واضحة جدا في حديث النبي، فيأخذه أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يربيانه أو يفسدانه، يهديانه أو يضلانه، ينشئانه على الكتاب والسنة أو ينشئانه على الفساد والفجور والأفلام والتمثيليات والمباريات. أخ من كام يوم كان بيكلمني بيقول لي سبحان الله انه يعني كان عنده مشكلة مع زوجته وهو متعجب جدا، بتقول له عايزة تخرج، وبيقول لي مع ان انا يوم المباراة الاخيرة اللي هي كانت بتاعة الكورة دي، بيقول لي يا اخي انا مش عارف عايزة تخرج ليه، ده انا في المباراة الاخيرة سبتهم في الشارع هي والعيال يهيصوا لغاية الفجر، يرقصوا ويضحكوا ويغنوا، انا مش عارف هم زعلانين ليه. قلت له ولا انا عارف، شيء عجيب، إفساد متعمد، إهمال لدور تربوي عظيم ونحن لا ندري. يا أخوانا ده دين، التربية دي دين، الذي نريد أن نقوله: هل بيننا فعلا آزر في بيوتنا؟ آزر يفسد ولا يصلح؟ يا أولياء الأمور، احذروا احذروا أن يكون من بيننا آزر، احذروا. إن مشكلة الأمة مشكلة تربوية في الأصل، ونحن نقول هذا نريد أن نوضح للناس أن التربية إنما تبدأ من البيت. عشان كده سؤال مهم جدا النهاردة يجب أن كل المسلمين يسألونه لأنفسهم: هل نربي أولادنا في بيوتنا؟ ده السؤال الأول، أجب في كلمة واحدة: هل تربي ابنك في بيتك؟ السؤال الثاني: هل تربيه على الكتاب والسنة أم كيف تربي؟ انظروا معي، ونحن نريد أن نربي كما ربى الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، انظروا معي إلى عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. الاسم واضح لان الاسم ده ليه عندي دلالة، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز سافر يوما مع والده، وكان معهما عاصم ابن عبد الملك ابن مروان اللي هو يبقى ابن عم سيدنا عمر ابن عبد العزيز. يقول عاصم: فكان بياتي مع عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، فلما صلينا ثم آوينا إلى فراشنا فنمنا وأطفأنا السراج، تقلبت فأحسست بعبد الملك بن عمر يقوم من على فراشه. بص المشهد ده، ركز ركز فيه قوي. يقوم من على فراشه مختلسا، واحدة واحدة، فإذا به يقوم يصلي، يصلي صلاة طويلة طويلة طويلة طويلة. ثم رأيته يقرأ قول الله سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فظل يقرأها ويقرأها ويبكي ويبكي ويبكي ويكتم بكاؤه وأحس به ويخاف أن أسمعه. إيه ده؟ ده بيصلي ولا عامل جريمة بيستخبى منها؟ سبحان الله، شوف الخوف والإخلاص، شوف التربية. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله. فقلت: إني أخشى عليه أن يموت من كثرة بكائه. فقمت فتنحنحت، فإذا به يعود مسرعا إلى فراشه وكأنه نام الليل كله. ده عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. يا ترى مين اللي علم عبد الملك هذا السلوك؟ من؟ أبوه. عشان كده قلت لك الاسم في ذاته له دلالة. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، لابد ان عبد الملك رأى عمر ابن عبد العزيز يقوم الليل ليال ويتربى ويفعل في بيته ويحاول مع أبنائه ويتقي الله سبحانه وتعالى. من هنا قضية التربية. بقي أن أقول لك إن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز مات في 19 من عمره، كان عنده 19 سنة. تعلم كل ده إمتى وعمل كل ده إمتى؟ هي دي التربية، التربية اللي خلت أم الربيع بنت البراء تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري من حديث أنس بن مالك قال: مات قتل حارثة بن سراقة يوم بدر، فلما قتل استشهد في سبيل الله، جاءت أمه تسأل رسول الله: يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ أنا عايز أقول لك ده حارثة اللي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارب وقتل وقتل، وكان الجهاد عنده قضية حياة أو موت. شيء عجيب إن النهاردة بنشوف شبابنا ممكن يسهر يغني طول الليل من أجل مباراة كرة، وصارت أغلى أمان النصر عندنا أن ننتصر في الكرة. لا يا إخوانا، إحنا مسلمين ولنا قضايا أكبر من دي بكتير. حارثة بن سراقة جاهد مع رسول الله. مين اللي علمه الجهاد؟ مين اللي علمه القضايا ذروة سلام الإسلام؟ مين علمه يمسك السيف ويقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه؟ وكان عنده كم سنة؟ 12 سنة 12 عاما. فلما قتل جاءت أمه، ما بين القضية هي شو بقى أمه: يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ قضية أم حارثة شغلها الشاغل في الجنة أم في النار؟ هي ربته على كده. فقال لها رسول الله صلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان ليست جنة، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. تربية، تربية مش بتوصل بس لكلية الطب، لكلية الهندسة، مش بتوصل لك، بتوصل للفردوس الأعلى. نعم، كلمة في خاطري: إننا نريد أبا وأما تربي أولادها تقفز بها قفزة للفردوس الأعلى. هي دي اللي محتاجينها النهاردة، قفزة إلى الفردوس الأعلى. كما أننا نطمح في التعليم العالي نطمح في المكان العالي، في السمو العالي، في المنزل العالي، جوار الله سبحانه في الجنة. أحبتي، هؤلاء رب أم سليم لما كانت ترضع ابنها أنس بن مالك وتقول له يا أنس قل لا إله إلا الله وهو يرضع، فيقول لها مالك زوجها وكان يومها مشركا، قال لها إنك قد أفسدت علي ولدي وما يدري بلا إله إلا الله، ده لسه بيرضع ما يعرفش يعني إيه لا إله إلا الله، لسه بيرضع. فتقول له أم سليم إني أسمعها أذنيه حتى يتربى عليهما قبل أن يعقل. يبقى أول كلمة يسمعها لا إله إلا الله يتربى عليها. إخوتي هؤلاء ربوا، فكيف نربي نحن؟ هو ده السؤال. ما هي أولوياتنا؟ إخوتي هذه وقفتنا اليوم مع التربية. عندما يقول الله في سورة الكهف عن الغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، إن صلاح الأب يربي له أبناءه ولو كان ميتا. كلمة مهمة أوي، مهمة أوي نحن نفهمها الكلمة دي. اللي عايز يعمل لمستقبل أولاده ومش عارف ما بيربيش أولاده عشان طول النهار بيشتغل 16 ساعة و 18 ساعة و 20 ساعة ومش لاقي وقته ومش لاقي جهده والمدارس غالية ومش كلمة واحدة ربي. إن صلاح الوالد يربي له أبناءه ولو كان ميتا. إخوتي ونحن نقف اليوم وقفتنا مع التربية قبل أن نسأل أنفسنا هل نربي أبناءنا حقا على الكتاب والسنة على المنهج، تعالوا نعرف الأول ما معنى التربية. يعني إيه تربية؟ قال الأصفهاني والبيضاوي التربية هي الوصول بالناشئ إلى التمام، وقال البيضاوي الوصول بالمتربي إلى مرحلة الكمال. الكمال، السؤال الذي أريد أن أسأله أي كمال؟ يعني إيه كمال؟ الكمال في القرآن وارد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكمال إنما يكون بالدين، فوصول الناشئ إلى الكمال بوصوله إلى تمام الدين، تمام النعمة التي هي الدين. على هذا الأساس نسأل أنفسنا هل نربي أبناءنا على ذلك؟ إخوتي عودة إلى السؤال مرة تانية، والسؤال ده مهم جدا، أنا بسأل السؤال ده وكتير ممكن يجاوبني هل نربي أبناءنا؟ تقول لي نعم. أنا أسألك نربي أبناءنا حقا أم نطعمهم ونكسوهم فقط؟ هي التربية أكل وشرب ولبس ومدارس بآلاف فقط، أم أن التربية شيء آخر؟ إخوتي هل نربي أبناءنا على الكتاب والسنة أم لا؟ التربية منهج عمل. من هذا نسأل هذا السؤال الذي يقول أنه يربي أبناءه حقا على الكتاب والسنة. أنا أسأل سؤال بقى بمنتهى الصراحة بمنتهى الصدق، كم تجلس مع أبنائك كل يوم؟ كم تجلس؟ كم تتكلم معهم؟ تتكلم معهم قد إيه؟ طيب فيما تتكلم معهم؟ تتكلم معهم في إيه؟ هذه أسئلة كثيرة أجب عنها، لابد أن تجيب عنها، وحتى تجيب عنها تسأل إلى أين أنا؟ وأين أنا؟ وأين قضية التربية مني. أنا عارف أنك هتقولي عندي مشاغل وعندي ظروف وعندي شغل وعندي وعندي وعندي، لكن سؤال مهم جدا، كل هذا لا يقلل من قضية التربية كقضية. ما فائدة أن تطعم الأبناء، أن تكسوهم، أنك تلبسهم أحسن لبس، أنك تعلمهم في مدارس أجنبي؟ وعجيب جدا أن النهاردة بنشوف آباء وأمهات بيحرصوا أن يردوا أبنائهم في مدارس أجنبية، مدارس النصارى، ويخلوا يعني سبحان ويعني ممكن تكون أغلبية فعلا. وشيء عجيب أن هم اللي بيربوا الأبناء دول راهبات، عجيب، شيء غريب جدا. كيف تلقي الحمل في جوف الذئب، في فم الذئب؟ ازاي الراهبة دي هتعلمه دينه؟ الراهبة دي هتعلمه كتاب الله وسنة رسول الله؟ الراهبة دي هتكلمه عن خديجة وعائشة وفاطمة وسمية؟ يا اخي اتق الله، انت لا تربي في بيتك ولا تحاول ان ابنك يتربى حتى خارج بيتك. والعجيب ان الابن ده لو التحق او حاول انه يذهب الى المسجد او يتعلم القرآن تقوم القائمة عليه. ازاي؟ كيف هذا؟ دي قضية في منتهى الأهمية. ما فائدة أن يعني نطعمهم ونكسوهم ونلبسهم ولا نعلمهم كتاب الله ولا نعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد فينا بصدق في شبابنا اللي موجودين معانا النهاردة، كم واحد فيهم يعرف أسماء العشرة المبشرين بالجنة؟ كم واحد يعرف أسماء زوجات النبي؟ كم واحد يعرف أسماء بنات النبي وأبناء النبي؟ ده مش إهمال تربوي يا أخوانا. يعني النهاردة أولاد كتير شباب من شبابنا، وأنا ما بلومهمش بس، لكن هم عليهم تابعة برضو. لكن السؤال برضو، إزاي الولد يكون عارف أو البنت، حتى البنت، أسماء لعيبة الكرة والمنتخب والاحتياطي والجهاز الفني والجهاز مش عارف إيه والكلام ده كله، ومش عارف أسماء الصحابة ولا أسماء، يعني سبحان الله كيف يخطط لهذه الأمة وكيف يفكر لهذه الأمة؟ أحبتي في الله، انظروا إلى النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت غلاما رضيف رسول الله راكب خلف النبي، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عجيب ان الروايات بتقول ان سيدنا عبد الله بن عباس كان في هذه الرواية عنده حوالي 9 سنوات. عجيبة ان عنده 9 سنوات والنبي يكلمه هذا الكلام في العقيدة، وده مش ابنه، ده مجرد غلام راكب خلفه، ابن عمه راكب خلفه. يعني شوف كأنك راكب معاك طفل في السيارة، فما تضيعش الوقت تكلمه في قضايا تتعلق بالدين وقضايا تتعلم بالعقيدة. أنا بسأل سؤال واحد بس، ابنك كم مرة قلت له: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ كم مرة قلت لأبنائك هكذا: أعلمك دينك، أعلمك كتاب الله، سنة رسول الله؟ أنا بسأل كم من أولياء الأمور جلس قاصدا متعمدا وهمه أن يكلم أبناءه في الدين، أن يكلم أبناءه وزوجه عن الله ورسوله، بس قاعد يتكلم في ده فقط لا غير، همه هو ده قضيته. كل واحد يسأل نفسه: أنت كم مرة عملتها؟ كم صحابي ولادك عرفوه منك أنت؟ كم صحابية ولادك عرفوه منك أنت؟ وما التربية يعني إيه؟ إخواتي أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا، إننا نتكلم عن التربية، نقول أن قضية التربية، نقول إن قضية التربية، يعني نملأ الأرض زخما بهذا الموضوع، لكن المهم أن نمارس التربية. إن مشكلة هذه الأمة مشكلة تربوية، مشكلة تربوية. التربية مش كلام، التربية مش محاضرات، مش مناظرات، التربية مش كتب، التربية واقع عملي، قلب، قلب يتربى على التزكية، قلب ينمى، قلب يقترب من الله، قلب يعود كيف يكون مسلما حقا، كيف أن هذه الأمة هي قضية حياته. كان السلف هم أمته عنده هو هم نفسه، هم نفسه، نفس الهم. ازاي نوصل بأولادنا لهذا المنطلق، لهذه القضية؟ فين الأم اللي ترضع ابنها وتقول له يا أنس قل لا إله إلا الله؟ أين هذا؟ أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث البزار الذي رواه من حديث أبي هريرة: تعلموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. دي قضية عمل، أمانة. سبحان الله، الغزالي ليه كلمة عجيبة جدا، أبو حامد الغزالي يقول كلمة بقولك عجيبة جدا، بيقول إيه؟ يقول: ولا يستعمل في رضاعة الولد إلا امرأة متدينة تأكل من حلال. خد بالك هنا كلام غريب أو كلام السلف في المسألة دي. شوف الغزالي بيقول ايه: ولا يستعمل في رضاعة الولد إلا امرأة متدينة تأكل من حلال، لأن اللبن الذي ينزل في جوف الولد إذا كان منشأه من حرام كان لا بركة فيه، فكانت نشأة الولد على الخبيث فانطبع ذلك على طبعه بعد ذلك. قد ايه القضية دي مشكلة، قد ايه يعني. شوف السلف قضية التربية يعني اتكلموا فيها حتى لدرجة اللبن اللي بينزل من الام ده حلال 100% ولا لا، لان اللبن لو كان خبيث قد يؤثر في نشو الولد فينشأ الولد خلايات تتربى من لبن خبيث، وما نبت من حرام فالنار اولى به، فيكون الولد خبيث النفس. إن خبث الطعام قد يكون سببا في خبث الأخلاق. ممكن دي مشكلة النهاردة عايشينها، يا ترى كل واحد يسأل نفسه أنا فلوسي حلال ولا حرام؟ شيء عجيب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إخوتي، ما زلت أسأل، هل نربي أولادنا أم يربيهم لنا غيرنا؟ هل نربي أولادنا على الكتاب والسنة، على القرآن؟ هل نصون الأمانة الهبة أم نضيعها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث معقل بن يسار قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هل ننصح رعيتنا أم نغشهم؟ نرعاهم أم نبددهم؟ إن الله سائلنا عنهم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع. يا أخوانا انظروا إلى ما رواه الإمام أحمد ورواه مسلم من حديث العباس بن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في العاشرة من عمري، كان عنده 10 سنوات، كنت في العاشرة وكنت أبيت في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها مع رسول الله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في بيت ميمونة يبيت معه عبد الله بن عباس، وكان عنده 9 سنين 10 سنين. وكنت أقول لها: يا أمه، إذا أراد رسول الله أن يقوم الليل فأيقظيني. هذه موقف تربوي مهم جدا، في قيام ليل كل ليلة، في أولاد بيشوفوا قيام الليل كل ليلة، في بيت الولد نشأ فيه يعلم أن للبيت حظ من العبادة في أهله، في حظ من العبادة. البيت الليل مش للنوم والتلفزيون والأفلام، لا لا لا، ده الليل في عمل. إذا قام رسول الله الليل فأيقظيني. قالت فلم توقظني رأفة بي. فانتبهت أنا نفسي انتبهت. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظت، فوقفت إلى جواره فكنت أنام، وقفت إلى يساره فجذبني إلى يمينه، وكنت أنام ففرك لي أذني برفق فاستيقظت وصليت معه. المشهد ده لازم نسأل فيه سؤال مهم، إن عبد الله بن عباس كم مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، حتى صار هم الولد أن يقوم الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين تعلم عبد الله بن عباس قيمة قيام الليل، وإن يقول لميمونة أم المؤمنين أيقظيني فلا توقظ، فيقوم هو ثم يقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فينام فيوقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاء بكل هذا؟ من التربية. إنني أريد أن أسأل، هل حدث هذا المشهد ولو مرة واحدة في بيتك؟ مرة واحدة فقط كنت حريصا عليه؟ أخي الفاضل، سؤال مهم جدا. أولادك وزوجتك طعامهم أهم أم تربيتهم؟ والسؤال الأهم، كم تنفق على طعامهم وكم تنفق من الوقت على تربيتهم؟ قد إيه بتشتغل بره عشان تجيب لهم أكل وشرب زي ما بيقولوا، وقد إيه بتجلس معهم لتقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا في الكتاب: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. التربية، ربياني على الدين. أين الدين في بيوتنا؟ أين أبناؤنا؟ في الحديث اللي رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني من صغري كده لما طلعت وجدت في بيتي دين. ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين. دين. في رواه البخاري أيضا من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وكنا يومئذ صبية نسمع الآيات ولا نفهمها، إنما نرى الدين في النبي وصحبه. عايزين أولادنا يروا فينا الدين، يسمعوا منا الدين، يتعلموا منا الدين. هي دي التربية. التربية الحقيقية على المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أين نحن من ذلك؟ قضية يا أخواننا في كلمتين، أن نتعلم كيف ربى رسول الله، ثم أن نربي كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. إنني أريد أن أقول إن سوء تربية الأولاد، إن سوء أخلاق الأولاد قد يكون منشأه من سوء تربية الآباء. هل نربي أم لا؟ أحبتي في الله، بعدما قلنا وما سمعنا يجب أن نوجه كلمة إلى إخواننا، إلى شبابنا. نحن ماذا نفعل إذا لم نجد هذه التربية في بيوتنا؟ أبائنا وأمهاتنا أغفلوا هذا الأمر ونحن صغار. طب إحنا نعمل إيه النهاردة؟ إحنا كبرنا وما حصلش ده معانا وإحنا صغيرين. أولا لابد أن تملك إرادة التربية. وأنا فاكر الحلقة الماضية قلت لك إن التربية مسؤولية ذاتية، لابد أن تريد أن تتربى، لابد أن يكون هناك منهج، إنك تبقى عندك الإرادة دي نمرة واحد، ثم أن يكون لك منهج. ولابد في التربية من طول النفس، تكون عندك طول نفس وشيخ مربي. تربية مش تجربة، مش نزوة، مش موضة، مش كلمة، إنما ضرورة ملحة. في دقيقة واحدة أريد أن أقول إن الصحابة معظمهم لم يتربوا في بيوتهم وهم صغار، كان آباؤهم كافرين، إنما تربوا على الكتاب والسنة عند رسول الله عندما كبروا. ممكن وانت كبير كده، لكن تملك الإرادة. يقول سعد بن أبي وقاص: حاربت يوم بدر وما في لحيتي شعرة. طب مين اتعلم كل ده؟ من أمه الكافرة؟ لا، من البيئة الكافرة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرادة التربية. إننا نقول للآباء ربوا أبناءكم، ونقول للشباب إن فاتكم ذلك فاملكوا أنتم إرادة التربية وتربوا. وقفنا اليوم مع إبراهيم عندما قال لأبيه آذر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. الابن يرشد أباه صورة مقلوبة لا نحب أن نراها في بيوتنا. أحبتي، أحبكم في الله، بارك الله فيكم، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يرى من تلبعوض جناحها في ظلمة الليل البهيج الأليل. يا من يرى مناح عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحله. يا من يرى جاءت إليكم كليوباترا من الزمن البعيد بسر التركيبة الملكية لمؤونة وإطالة الشعر دهان ملاك، أوصى وأشاد به كبار الأسر.